وأمثاله. وصدقني أنا في تحركي الآن أنا معارض رقم واحد، زين؟ مشان أصنف نفسي من هون، أنا معارض للوضع الفاسد القائم. أنا مع قائد الوطن وضد الحكومة، هيك أنا الآن، هيك أنا، أنا هيك عم بسميها. عم يسألوني من أنت؟ قلت لهم أنا مع القائد في مشاريعه، وأنا بايعته وسأوفي البيعة حقها طالما هو مستمر على نهجه. بس بلش يغير نوقف، نغير المسار. طالما هو ثابت على الخط الأصيل معه، إذا تكلفنا حياتنا.